اسطوانات كيروفون، موسيقى للأستاذ فريد الأطرش. Thank you. تحكي يا عذابي وانشغل بالي. ظالم وبحبه من روحي، قاسي وفي حبه طلوح. ظالم وبحبه من روحي، قاسي وفي حبه طلوحي. Come. قضيت حزين مظلوم أخلص من هم ألاقي هموم العمر قضيت حزين مظلوم دمعي أقوم وأقول ده نصيب وقدر مقسوم يا ربي إيه اللي عمل بحكمتك رحمتك.